ما هو الصحيح؟ مين هيقدر يكتب لنا؟ أيوة يا زينب، ما اتصل زينب بنقل العقل الضابط. هي فاضل حتة بس بعد الضابط، عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. طيب ربنا يا رب يبارك فيكي. بنقول هنا هو إنه اتصال السند، يعني لما بنجيب مثال ألف عن ب عن ج مثلا، بنقول إنه كل واحد سمع من الشيخ اللي فوقه باتصال السند. يعني لو قلنا مثلا تابع التابعي سمع من التابعي، سمع من الصحابي، سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اتصال السند. بنقول بنقل العدل، قلنا العدالة بتكون انه يكون لازم يبقى مسلم بالغ عاقل غير فاسق، يعني مش بيجاهر بالمعصية، وغير محروم المروءة. معانا لغاية كده؟ بنقول الضابط، ضبط الرواية ده بيكون حاجة من الاتنين، يا إما ضبط صدر يا إما ضبط كتاب. ضبط الصدر اللي هو اللي يقرأه خلاص بيحفظه عن ظهر قلب. بنقول عدم الشذوذ يعني عدم مخالفة الثقة، يا إما لمن أوثق منه أو مخالفة الثقة للثقة، يعني ما يبقاش الكل بيقول حاجة معينة وفي واحد بينفرد هو ثقة ولكن توهم، فانفرد برواية مختلفة تماما عن اللي كانوا قاعدين وسامعين مثلا من الصحابي او من التابعي او من تابع التابعي. في الوقت دوت بتبقى ديت ايه؟ فيها شذوذ، الرواية دي فيها شذوذ، دي مخالفة الثقة يا اما لمن هو اوثق منه او مخالفة الثقة للثقات. عدم العلة، قلنا ان العلة تكون مثلا في الحديث فيها سبب غامض، حاجة مش واضحة بالنسبة للي بيقرأها، بيحس ان الموضوع ايه سلس وماشي مظبوط والظاهر فيها السلامة، يبقى سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع ان الظاهر السلامة منه. يعني الظاهر لما تقرأي الحديث تحس انه ما فيهوش حاجة تبس عليكي وما فيهوش علة، ولكن العلة بيعرفها جهابذة العلم دوت، وهو نعم يا دعاء إذا خالف الثقة بضعف ما ممكن يصح حديثه. لا، لو خالف الثقة الثقات، يعني الكل قاعد دلوقتي مثلا تابع التابع بيشرح حاجة أو التابع بيشرح، المجموع كلهم قاعدين وبيقولوا إنه تابع التابع مثلا نقول ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن التابعي، عن التابعي التابعي، عن التابعي، عن الرسول، عن الصحابي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة صدقة. كويس، حد تاني قال ده ما اتكلمش خالص على المعاملات، فاهمة ازاي؟ لم يذكر شيء في الحديث ده عن المعاملات، ده الكل اجمع، الكل قال انه الحديث كان بيتناول المعاملات مثلا، او ايه هي الصدقة في الكلمة. وحد يقولك لا لا لا، ما ذكرش خالص النقطة دي، هو توهم، فهي دي مخالفة الثقة للثقات. يعني هو مش كذاب، هو لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكذب في طبيعته. يعني احنا هناخد بعد كده الحاجات الضعيفة قدام بقى شوية، هنعرف ان في تقسيمات للضعيف، يعني قد يكون بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم او بيكذب في حياته العادية، فالراوي ده مش هناخد منه. واخدين بالنا؟ ده هو البخاري اصح الكتب يا دعاء بعد القران، احنا هنتوسع فيهم ان شاء الله هنتكلم عنه. اذا يبقى من شروط الصحيح اللي يبقى عندي اتصال السند، زي ما قلنا الف عن ب عن ج مثلا، يبقى دوت كل واحد خد من ايه؟ من اللي قبله على طول، وعداله الرواه وضبط الرواه وعدم الشذوذ وعدم العله. في الوقت دوت ده الحديث ده يسمى ايه؟ صحيح. يعني كده السند بتاعه بدل متصل. بعد كده هنعرف يعني ايه واحد يبقى مدلس، ويعني ايه يبقى هناخد بالنا من العنعنة. فيعني احنا مش هنقول ده دلوقتي الا لما نشرحه باستفاضة، بس بنذكر اللي احنا نحاول نذكر بس بعض النقاط اللي تنفعنا في الصحيح. يعني زي دلوقتي ما بنقول مثلا ايه عدم العلة، العلة دي ليها باب بحاله، واخدين بالنا؟ بس احنا بس بنذكرها يعني مختصرة عشان نحاول نفهم ايه معنى الصحيح. طيب احنا بنقول بعد كده هو في الوقت دوت الصحيح احنا بناخد بيه ده باجماع اهل الحديث كلهم طبعا، انه الصحيح انا بتعبد ربنا بالحديث الصحيح. يعني ايه بتعبد ربنا بالحديث الصحيح؟ انا لما الاقي حديث والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال، وتحققنا من كل الرجال. طبعا في علم بشرى، ما تستعجليش هنقول كل دوت ده، انا بقول لك ده ليه باب بحاله، العله هنذكرها بس يعني دوت ايه، خلينا نمشي واحده واحده علشان ما حدش يتلخبط. فاحنا هنا بنقول ربنا يبارك فيك يا بشرى، احنا هنا بنقول انه باجماع اهل الحديث اللي احنا مامورين ان احنا ناخد بالحديث الصحيح، ناخد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي صحت ان هو بالفعل قالها، واخدين بالنا؟ فلما يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديث معين، فانا هتقرب الى الله بهذا الحديث. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى انا عندي المنهج اللي انا همشي عليه هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وايه التوصيات اللي قالنا عليها، والاحاديث والمتون وافعاله، فده كله هيبقى ما بين الحلال وبين المستحب، واخدين بالنا؟ يبقى اذا في الوقت دوت انا مش هاخد بالحديث اللي هلاقيه فيه ضعف، وان كان هيبقى فيها برضو تقسيمات بعد كده، لكن الحاجه الاساسيه بالنسبه لي انه الحديث الصحيح انا هتقرب الى الله بهذا ايه الحديث الصحيح. بنقول ان البخاري ويليه مسلم من الكتب اللي هي صحيحه، بالذات اللي احنا بنذكرها صحيح البخاري، يعني عشان البخاري كتب مثلا الادب المفرد، واخدين بالنا؟ الادب المفرد في الحديث الصحيح وفي الضعيف اللي هو نفسه بيقول ضعيف، واخدين بالنا؟ فيبقى عندنا صحيح البخاري اللي بنتكلم عليه دلوقتي، ويليه اللي هو مسلم. بنقول صحيح البخاري بيستشهد مثلا، هيتكلم على نقطه مثلا الصيام، بيجيب من الاحاديث الحاجه العمده، الحاجه اللي الشاهد في نقطه الصيام، بيستقطع من الحديث الحاجه اللي تخص الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، فيها استنباطات رائعه طبعا وحاجات فقهيه ممتازه، ولكن في بعض الناس استصعب النقطه دي، وبقى كتاب مسلم ايسر في المواضيع. يعني انا عايزه دلوقتي الحديث كامل فهلاقيه في مسلم، انا عايزه استنباطات معينه وعايزه موضوع معين هلاقيه فين؟ في البخاري. كويس. بنقول المراد اللي احنا نقول صحيح الحديث ده صحيح او الحديث ده غير صحيح، بنقول صحيح ده معناه اللي هو وفالي ايه الخمس شروط. ايه هما الخمس شروط؟ ممكن نكتبهم بسرعة، يلا نشوف مين اسرع واحدة هتكتبهم كده ان شاء الله. ايوه، عايزين شروط الصحيح. ممتازة يا بشرى، ادي اول واحدة. طيب برافو عليك، طيب ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. كويس جدا. يبقى احنا لما نستجمع كل دوت، فدوى بقى، اتصال للسند، عدالة الرواة، ضبطهم، سلامة الحديث عن من الشذوذ والعلة. طيب كويس جدا، ربنا يا رب يبارك فيكم. لا يا مريم، هم مش سبعة، هم خمسة. جبت السبعة من فين؟ من الشروط اتصال السند، ادي واحد، عدالة الرواة اثنين، ضبط الرواة ثلاثة، عدم الشذوذ أربعة، عدم العلة خمسة. واخدين بالنا؟ طيب بنقول بقى في الوقت ده ممتازين، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب. بصي هي عندنا بعد السلامة من الشذوذ والعلة، ربنا يبارك فيك. طيب احنا في الوقت دوت بنقول ده الحديث اللي يطلق عليه حديث صحيح. كويس. الحديث الغير صحيح بقى اللي هو فيه شرط من الشروط ديت مش موجودة او اكتر من شرط، واخدين بالنا؟ يعني ممكن الاقي انه اتصال السند مش موجود، يبقى خلاص ده بالنسبة لي مبقاش حديث صحيح. لا، ده انا ممكن الاقي ده الاتصال مش موجود والعداله مش موجوده، ومثلا فيها حاجه شاذه، روايه شاذه، برضه خلاص يقع شرط او اكثر، انا ايه هتجنب الموضوع ده. إذا اختل شرط من شروط الصحيح انتج عنه نوع من أنواع الضعيف، لا لا مش هيقبل منه إن هو يبقى صحيح. يبقى في الوقت ده خلاص هيبقى ايه، هنشطب على كلمة صحيح، مش هقدر اكتب عليه ان ده حديث صحيح. ازاي يا جماعة؟ يعني انا عندي الف عن ب عن ج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس؟ لو مفيش ب، هل ينفع اقول الف عن ج؟ هل ينفع اقول تابع التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش. يبقى في الوقت ده خلاص اختل شرط من شروط الصحيح، ما اصبحش ايه صحيح. لا مش هيبقى مرسل يا مريم، يعني الصحابي قد يقع معاه واحد تاني، بس الاساس اللي المرسل ايه، اللي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابي او من كبار التابعين. ما نتعجلش، هنقول هنذكر ده كله ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. لا بشرى بص انا هقول لك ده درس بحاله. لا احنا يعني احنا خلينا ماشيين خطوة خطوة علشان ما يبقاش فيها لخبطة وما تبقوش حاسين انه ايه الموضوع صعب. خلينا ماشيين خطوة خطوة. هنقول ايه هو المرسل ده في الضعيف، ده في الضعيف يا بشر. هنقول بقى على المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، كل ده هنذكره، بس ايه خلينا نمشي واحدة واحدة علشان الكل يبقى معانا. فاحنا هنا بنقول هل بقى العلماء أجزموا إنه في أصح الأسانيد مطلقا؟ واخدين بالنا؟ لم يذكر إنه في أسانيد هي أصح الأسانيد، ولكن هي من أصح الأسانيد. يعني إيه؟ يعني كل أئمة اختاروا بعض أسانيد اللي اعتبروها دول ناس معتبرة جدا والاسانيد بتاعتهم ايه قويه، زي مثلا اسحاق ابن رهويه واحمد، هو ذكروا ان الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ده من ايه من اصح الاسانيد. في ابن المديني والفلاس قال لا دوت ابن سيرين عن عبيده عن علي بن ابي طالب ده من اصح الاسانيد. يبقى احنا عندنا هنا في السلسلة الذهبية، السلاسل الذهبية دي يعني دول كل راوي بيعتبر دول قمة، دول ثقة جدا، ودول الشروط بتاعت الصحيحة كلها متوفرة فيهم كلهم، فدول من ايه من اصح ايه الاسانيد. زي ما خد الاعمش، لو انتوا عندكم الكتب هنزود، بس لما يقول عن سالم عن ابيه هنكتب في الحتة دي عبد الله ابن عمر بن الخطاب. ابن سيرين عن عبيدة عن علي دوت علي بن أبي طالب. لما ذكر الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هنزود ابن مسعود. كده انتوا معايا كتبتوا الحاجات دي معايا؟ طيب نكتبها كده بسرعة علشان ديت هتبقى بالنسبة لكم ايه. طيب بصوا نكتب من الأول، الزهري عن سالم عن أبيه، مين هو أبيه؟ عبد الله ابن عمر بن الخطاب. هنجيب نمرة اتنين دوت، ده روي ذلك عن مين؟ عن إسحاق ابن رهوية وأحمد. أنا الكتاب بتاعي كان القديم، ما كانش فيه دوت واضح، علشان كده أنا حبيت اللي أنا إيه أقوله لكم. طيب خير، بدل مكتوب عندكم خير إن شاء الله، إحنا بنقول إنه دوت من الحاجات بقى المهمة اللي إحنا نعرفها علشان نعرف أسامي الصحابة، حافظين كده السلاسل ديت. طيب بالنسبة بقى للبخاري، هو تخير مالك عن نافع عن ابن عمر. بنقول انه اول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري، وده من اصح الكتب قلنا بعد ايه، بعد القرآن الكريم. يليه على طول صحيح مسلم، قلنا انه البخاري هو اشد اتصالا واوثق رجالا، الفايدة بتاعته كبيرة اللي فيها استنباطات فقهية. بعديه يليه صحيح مسلم، وان كان في البعض قال لا ده صحيح مسلم هو اصح او ابدى من البخاري، ولكن الراي الراجح هو صحيح البخاري الاول، وهو اقوى من صحيح مسلم ويليه مسلم. طيب سؤال في هنا، هل استوعب المستوعبة اللي هو صحيح مسلم والبخاري كل الحاجات الصحيحة؟ لا. هل كل الأحاديث الصحيحة مكتوبة بس في صحيح البخاري ومسلم؟ لا. ربنا يبارك فيك يا إلهي. بنقول هنا هو إن البخاري نفسه ذكر إن هو عنده من الصحاح الكثير، ولكن لم يذكرهم لأن إيه؟ العدم التطويل. واخدين بالنا؟ ومسلم كذلك قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمعه عليه. وبنقول طيب هل فاتهم الكثير ولا القليل؟ هل فات الكتابة في الصحيح الكثير ولا القليل؟ بنقول لا، هنا الحافظ ابن الأقرب لم يفتهما إلا القليل، وأنكر هذا عليه. لا، هو اللي فاتهم إيه؟ كثير مش قليل. هنا اتذكر الحافظ قال ايه؟ لا، ده حاجة بسيطة اللي ايه؟ اللي فاتتهم، يعني أكترية الصحيح اتكتب. لا، الصحيح والرأي الراجح انه لا، دوت البخاري نفسه ذكر انه ترك من الصحاح اكتر من اللي كتبه، وقال ان هو ذكر برضو احفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي الف حديث غير صحيح. واخدين بالنا ازاي؟ وفي الاعداد اللي كان كاتبها جملة الاحاديث اللي كاتبها البخاري كانت 7,275 حديث، بعد لما يحذف منها المكرر 4,000. وكذلك بالنسبة لمسلم هو 12,000 حديث، بعد المكرر هيبقى 4,000. واخدين بالنا؟ طيب، طب هنلاقي الاحاديث بقى الصحيحة فين؟ خلاص يعني هل ضاعت منا كده ولا مش هنلاقيها تاني؟ لا، بنذكر ان في كتب طبعا تانية وكتب صحيحة ومعتبرة، كان هيبقى فيها بعض النقاط اللي بيبحث فيها ياخد باله منها. بنقول انه في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الاربعة. بنقول ان السنن الاربعة هو ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وسنن الدارقطني والبيهقي، وغيرهم اللي ايه اللي كاتبين تناولوا الاحاديث الصحيحه. كويس. هنا بنقول ناخد بالنا انه مستدرك الحاكم كتب الاحاديث الصحيحه اللي على شرط الشيخين، هم ما خرجهمش كلهم فذكر منهم فين؟ في مستدرك الحاكم. ونلاحظ انه ذكر كمان الاحاديث الصحيحه بس مش على شرط واحد من الاحاديث من الشروط صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكتب بعضهم بعض الاحاديث اللي هي مش على الشروط بتاعتهم خالص، ونبه ان هي فيها شيء، ربما ذكر بعض الاحاديث التي لم تصح، مش مظبوطه مش صحيحه، ولكن ذكر ان هي ايه لسه ما تتبعش ضعفها. فبنقول ان هو كان متساهل في التصحيح، ومستدرك الحاكم كان ده في زي مسودات، هو طبعا عالم معتبر، ولكن في زي عارفه لما تكتبي انت كده في مسوده، فما بتبقاش ده اللي انت كنت هتعرضيه عرض نهائي، ولكن يعني ما نقدرش نقول عليه ان هو متساهل من باب التقليل من شأنه، لا، هو متساهل في ان هو دوت اتكتب على اساس مسودة ولسه كان لابد ليها من ايه تتبع، زي الذهبي بعد كده تتبع الاحاديث بتاعة مستدرك الحاكم وطلع منها وحكم على اكترها بما يليق بحالها، يعني اما اتذكر ان ده مثلا صحيح، ده حسن، ده فيه ضعف بالشكل دوت. اما بالنسبه لصحيح ابن حبان فهو صعب شويه في ان هو تطلعي منه الاحاديث اللي انت عايزاها بسهوله، عشان كده هي من اطلق عليها التقاسيم والانواع، وداوت كان كتابه عسر جدا، ورتبوا المتأخرين بأبواب علشان قد ما يقدروا يستفيدوا منه بعد كده، ولكن هو أقل تساهلا من إيه؟ من الحاكم. واخدين بالنا، هو اقل تساهلا من الحاكم. اما صحيح ابن خزيمه هو اعلى مرتبه من صحيح ابن حبان، ده لشده تحريه في التصحيح. يبقى احنا عندنا الحاجات اللي مش متواجده في البخاري ومسلم، هنقدر علم الرجال هيظهر لنا في الاسانيد بعد كده يا هبه، هنذكرهم بعد كده. انت علشان تعرفي ده صحيح ولا ضعيف بداية بالرواة، اول حاجة هتشوفي هل توفر الشروط اللي احنا قلناها في الاول ولا لا. طيب عندنا بعد كده المستخرجات على الصحيحين. يعني ايه بقى المستخرجات على الصحيحين؟ المستخرج دوت بيأتي مثلا بكتاب البخاري وبياخد من المصنف، بيخرج احاديث من البخاري وياخد يجتمع معاه في شيخه او من فوق شيخه. واخد بالك يعني ايه؟ يعني بياخد واحد بس من سلسله الرجال ويجيب روايه ثانيه او شاهد اخر ويبتدي يقول ان هو ده مستخرج لمثلا على البخاري، زي ما احنا هنشوف هنا المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي على البخاري، المستخرج لأبي عوانة الأسرياني على مسلم، ولأبي نعيم الأصفهاني على ايه؟ على بخاري ومسلم. يعني هم بيجتمعوا في شيخ وبقية السلسلة الرجال ناس مختلفة، فدوت بيبقى هل بيتفق في كل الألفاظ؟ هل بيتفق في كل الألفاظ؟ لا، هو مش بيتفق، ممكن ما يتفقش في كل الألفاظ، ولكن هو ايه؟ بيتفق في المتن وإن اختلف بعض ألفاظه. يعني المتن عامة بيبقى نفس المتن اللي في البخاري هو المتن اللي في المستخرج مثلا بالنسبة لأبي بكر الإسماعيلي، ولكن قد يختلف لفظ منه، فبيذكر انه دوت اخرجه بلفظه. طب هل ينفع ان انا اطلع مثلا مستخرج للبخاري واقول ان ده رواه البخاري؟ لا. هل يجوز ان ننقل منها حديثا ونعزوه اليهما؟ هل ممكن ان انا اقول انه الحديث ده اللي انا طلعته من مستخرجات اقول ان ده رواه البخاري؟ لا، ما يجوز لشخص ان هو ينقل من المستخرجات او الكتب اللي احنا ذكرناها دلوقتي اللي معروضة قدامنا ويقول ان هي من البخاري، الا لو هيذكر الرواية، نفس الرواية هي بالضبط باللفظ بالضبط، ما تغيرش منه حاجة في المتن، نفس الرواية نفس المتن والالفاظ كويس، يبقى ممكن يقول ده رواه البخاري. هنذكر منها ان دوت من المستخرجات اللي هي مطابقة لإيه؟ للبخاري لفظا. اما لو فيها اي تغيير، لو في لفظ هقول اخرجها بإيه لفظ، مثلا الاسماعيلي على مسلم لأبي عوانة الاسترياني، لأبي نعيم الاصبهاني على بخاري ومسلم، بنقول ان هنا المستخرجات بص يا بشرى، يعني بيكون خد شيخ من سلسلة الرجال ويكون اجتمع معاه باقي السلسلة. يعني مثلا احنا عندنا نذكر مثلا ألف، ألف موجود في البخاري وموجود في المستخرج بتاعهم بتاع الاسم، يعني اللي هو أبي بكر الإسماعيلي، ألف موجود هنا وموجود هنا، بس بقية السلسلة مختلفة. لا، اللي دوت بيبقى شيخ، واخد بالك، ودي طرق، هي شواهد ثلاث الرجال. يعني ايه؟ يعني بنثبت شيخ كويس، وبقية السلسلة مختلفة بس نفس المتن ونفس الألفاظ. ف فدوت اللي اسمه مستخرج لأبي بكر الإسماعيلي اللي هو على البخاري، والمستخرج لأبي عوانة الإسفاريين، واخد بالك ازاي؟ فاحنا هنا بنقول انه لما بيبقى فيه كتير. طيب بصوا المستخرجات، بنجيب مصنف، واخدين بالنا، من كتب الاحاديث، هيخرج كل الاحاديث اللي موجوده بس باسانيد مختلفه عن صاحب الكتاب، كويس؟ يعني نفس المتن دوت هجتمع معاه في شيخه بس، واخده بالك؟ بصي بصي يا أفنان، احنا عندنا دلوقتي مثلا لما انا بذكر ألف عن ب عن ج ولقيت في البخاري مكتوب الكلمة الطيبة صدقة، كويس؟ انا بدور على مثلا ألف هيبقى زي ألف في البخاري، كويس لغاية كده؟ بثبته، بس بلاقي ألف عن واحد عن اتنين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا عندي اجتمع ألف الشيخ هنا والشيخ هنا أو من فوق هذا الشيخ، لو اجتمع ده أو واحد تاني، هدور لغاية ما هيلاقي زي ما احنا مثبتين كده موضوع البخاري أبي بكر الإسماعيلي، بقى هيلاقي نفس الحديث بالضبط بنفس المتن والألفاظ بس ومطابق بنفس الرواية، كويس؟ ولكن بيبقى نفس السلسلة مختلفة، نفس سلسلة الترصد واصل. طيب خير، بنقول دلوقتي انه المستخرجات بنثبت شيخ من شيوخ الراوي دوت، هيثبت الشيخ دوت، وبقية سلسلة الرجال مختلفة، هنا واحد عن اثنين عن ثلاثة، هنا واحد عن مثلا سين عن جيم، كويس؟ واحد هو اللي متثبت، هنا متثبت وهنا متثبت، علشان لما هيدور عليها هيدور في سلسلة أخرى ويلاقيها بنفس المستخرجات ديت، بتزود من بيبقى فيه إسناد أقوى كمان، بيبقى فيه زيادة قدر من الصحيح، كويس؟ لما بلاقي حديث فيها تعارض مثلا، وانا عندي طرق يعني سلاسل رجال كتيرة غير كمان اللي جاية في بخاري ومسلم، دي بتعلي من دي، ليها فايدة في المستخرجات على الصحيحين، بتقوي كثرة الطرق دي، بتقوي وبيديني فايدة عند المعارضة، يعني لما يبقى في معارضة بين حديثين، واخده بالك؟ ده بيقوي المكانة أكتر. ألف عن بيه عن جيم، لا هنشيل بقى واحد وهنخلي ألف برضو يا بشرة، أيوة هنشيل واحد بقى، هنخليه ألف عن اثنين عن ثلاثة، بالضبط يا صباح، صح كده؟ لا انت كتبتي النهايه صح يا بشرى، هي عن واحد اتنين ديت، هي نشيل واحد بس منها، فهمنا الفكره ايه؟ ديت بتخلي بيبقى فيه قوه اكتر في الطريق، وفي علو الاسناد، وفي زياده قدر الايه للصحيح. طيب هل بالنسبه بقى للمعلقات مثلا البخاري، معلقات البخاري كلها يعني بداية كده لما بنقول ايه حكم ايه المحكوم بصحته مما رواه الشيخان، احنا عرفنا ان البخاري ومسلم ما دخلوش في صحيحيهما الا ما صح ان الامه كلها تلقت كتابهما بالقبول، في بعض المعلقات بالنسبة بقى للبخاري، المعلقات ده اللي بيكون سقط راوي في أول الإسناد، في أول إسناد يعني مثلا نقدر نقول تابع التابع، كويس، ده مش مذكور، مش مذكور اسمه. أو كان البخاري يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير ما يقول كل سلسلة الرجال، أو يقول الصحابي بس، الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم. لا ازاي مش متصل يا خولة، دوت من كتر ما هو متصل ده فيه مستخرجات عليه. يعني ايه مستخرجات عليه؟ انت قصدك ايه؟ بصي يا هبه، انت بتتكلمي دلوقتي على المعلقات مش كده؟ هنذكرها عشان بس ما تتلخبطوش بعض. يعني المستخرجات حاجه والمعلقات حاجه تانية خالص. بنقول معلقات البخاري كلها سليمه، يعني ايه؟ ده قال لي مثلا سعيد بن المسيب ده من كبار التابعين. يعني ايه كبار التابعين؟ يعني تتلمذ على يد كثير من الصحابه، عشان كده اطلق عليه لفظ من كبار التابعين. مثلا يذكر انه مثلا ايه الصحابي بس هو اللي هيتذكر اسمه، والرسول صلى الله عليه وسلم فقط، او اللي مثلا سعيد. ربنا يبارك فيك يا أخي. بنقول ان معلقات، احنا دخلنا على حاجة تانية، على نقطة تانية جزئية بعد المستخرجات. بنقول المعلقات اللي اتحذف من مبدأ اسناده راوي او اكتر يطلق عليه اسم المعلق. وناخد بالنا ان كل معلقات البخاري سليمة. ليه؟ اشمعنى؟ ما انا المعلق ده نوع من انواع الضعيف يا جماعة، هاخدها بتوسع بس ككل نبذة سريعة. بنقول اللي هو بيتحذف من مبدأ اسناده. بصوا دلوقتي على اللي غالية كاتباه مثلا واحد عن واحد عن اتنين تلاتة، كويس، فين مبدأ الاسناد؟ مين يقول لي في ايه مبدأ الاسناد؟ احنا مش بنتكلم دلوقتي على اللي هي كاتباه المستخرجات ولا اي حاجة، احنا بنتكلم واحد عن اتنين عن تلاتة. لما هحذف مبدأ الاسناد منه راوي او اكتر من راوي هيبقى ايه؟ هيبقى ده اسمه معلق. لا، اللي قالت صح فدوى، هو نمرة واحد. بصي يا مريم، انت دلوقتي انت والهام لما تيجوا تكتبوا ايمان، لما هتيجوا تكتبوا واحد عن اتنين عن تلاتة علشان ما نلخبطش نفسنا، واحد عن اتنين عن تلاتة، يبقى انا لما هحذف مبدأ الاسلام الاسناد او اصل الاسناد هو هيبقى اني حاجة؟ هيبقى نمرة واحد. بطريقة تانية لما اقول مثلا تابع التابعي عن التابعي، لا مفيش، اسف يا ايمان مفيش حاجة، ربنا يبارك فيكم جميعا، انت ممتازة اللي انت بتجتهدي، بس ايه دي حاجة انتوا لسه ما خدتوهاش، ربنا يكرمك. بنقول عن التابع التابعي عن التابعي عن، لا بس هنكتبها بقى بنشقري بإلهام، هنكتب ايه؟ تابع التابع الاول، وبعدين التابعي، وبعدين الصحابي، وبعدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واخدين بالنا؟ طيب لو اللي وقع منا تابع التابعي، ايوه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده يا ريان، ربنا يبارك فيك يا فندم. احنا بنقول واحد هو نكتب كده تحتها تابع التابعي، وبعدين اتنين عن اتنين عن التابعي، وبعدين عن، بص وده بأبسط صوره يا دعاء، ولكن لو انتوا عايزين احنا نذكر مثلا سلسلة رجال ممكن ايه نذكرها علشان تبقى ايه يعني، لو دي هتقرب لكم اكتر الفكرة يعني. بصوا كده اكتبوا معايا لو تحبوا علشان يبقى المثال قدامكم، عن آدم، عن شعبة، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يبقى أنا عندي السلسلة بتاعتي، لو سقط آدم عن شعبة هيبقى ده اسمه معلق، واخدين بالنا؟ لو سقط الاثنين دول او سقط واحد منهم بس، لو سقط ادم بس هيبقى ده اسمه ايه؟ معلق. هنذكر بعد كده لو وقعوا هما الاثنين هيبقوا معضل، هيبقى اسمه برضو معلق ومعضل. ايوه ممكن بقى يبقى هنا هو تابعي التابعي، وممكن يبقى معاه تابعي تابعي تاني، واخدين بالنا؟ وممكن يبقى الطبقه بعديها من الرواه. لا احنا مش هنتكلم على سبب الاسقاط اللي ممكن يبقى يعني بالنسبه للبخاري لو ما ذكرش في المعلقات فهو في له شواهد اخرى، له سلاسل من سلاسل الرجال المنضبطه في حته تانية، واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنقول ان هو كل معلقات البخاري صحيحه، كل معلقات البخاري صحيحه. ليه صحيحه؟ مع ان المعلق ده يعني الضعيف، علشان له شواهد اخرى، يعني له سلسله رجال في ايه؟ في حته تانية. خدنا بالنا؟ كان الدعاء اللي هي عايزه ايه المثال. استوعبت يا دعاء النقطه ديت؟ لو ادم وقع ومش مذكور اسمه، او ادم وشعبه وقع في البخاري، هنقول انه معلقات البخاري كلها سليمه. طيب احنا كده هنتوقف عند المثال دوت، وذكرنا انه هيبقى معلقات البخاري كلها صحيحة علشان فيها ابواب تانية كل مكتوب فيها شواهد. وان شاء الله هنستأنف المرة الجاية في اي حد عايز سؤال من الحاجات اللي احنا قلناها النهاردة. شواهد يعني سلسلة رجال تانية يلهم، يعني انا دلوقتي مثلا المثال اللي احنا قلناه عن آدم، عن شعبة، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. خلاص أنا ممكن نلاقي نفس الحديث متنا يعني، ونلاقيه ويبقى آدم وشعبة مرة مش موجودين عند البخاري، ولكن هنلاقيهم في باب تاني من أبواب البخاري برضه، له سلسلة تانية بيفصح لنا بيها، حتى لو لم يذكرها في ايه؟ في الباب اللي هو علق فيها المعلقات بتاعته. واخدين بالنا؟ يعني في معلق يعني اتشال منه ادم وشعبة. لما اتشال ادم وشعبة ده يبقى معلقات ايه؟ البخاري، مش هو اللي كاتبها، يبقى ده معلقات البخاري. انا هديكي مثال هيقرب لك برضو النقطة. من الشواهد التانية عندنا رواية أبي قطان وشبابه عن شعبة، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. يبقى أنا عندي نفس هنا هو المتن دوت اتذكر، وإن كان هنا أسبغ الوضوء هنا ده كلام من قول أبي هريرة يطلق عليه مدرج، لما يبقى راوي بيتكلم في النص قال حاجة أو في بداية الموضوع ده بيبقى إيه؟ مدرج. يبقى أنا عندي هنا هو بالضبط يا هبة، عندي سلسلة كلها من اولها لاخرها منضبطه، وكل واحد سمع عن شيخه او عن من قبله. يبقى في الوقت دوت انا عندي السلسله ديت، والسلسله ديت بتوضح لي الاثنين اللي وقعوا في الاول اللي هو ادم قلنا وشعبه، وضحت لي انه اللي سقطوا في الاول دول بتوع معلقات البخاري كانوا مذكورين في حته تانية، او لهم شواهد تانية، يعني لهم سلسله اخرى، سلسله صحيحه. فهمنا النقطة ديت؟ دوت بقى الكلمتين الاولانيين اللي هي الزهد والوضوء كلام من كلام ابي هريره، فعشان كده بنسميه ده مدرج. يعني انا علشان كده مش عايزه اديكوا الامثله علشان ما تتلخبطوش، احنا بنقول مثلا الف عن ب عن ج، وواحد عن ب عن ج برضه كويس، هم اجتمعوا بالمستخرجات على واحد وعلى الف، وبالنسبه للمعلقات وقع مثلا الف، انا بنقول الف عن ب عن ج وقع الف. ولكن البخاري في كتب تانية عنده شواهد انه الف ده مذكور في حته تانية، فبناخد بكل معلقات البخاري، كل معلقات البخاري سليمه، اما بقيه المعلقات فلا ناخذ بها هي ضعيفه. بص يا غاليه، احنا بنقول انه المعلقات بتاعه البخاري لم يذكر منها مثلا حاجه معينه، المفروض يا ريان يبقى بالظبط، يبقى لفظا متنا ومعنى نفس الروايه، ولكن لو في اي زياده في اللفظ هيذكر ان دي ايه، ده الفاضح كويس. ده في المستخرجات، ده حاجه تانية. بالنسبه ليك يا غاليه بنقول انه روى نفس المتن دوت بس كامل بقى، مش معلق، لا صحيح، علشان كده له شواهد تانية، يعني له طرق اخرى. فبما انه له طرق اخرى هتجبر ده مع الحديث دوت مع السند ده، هيطلع معايا السند صحيح. ده في حالة البخاري فقط، اما في المعلقات التانية فالمعلقات التانية احنا بنقول ضعيفة لا نأخذ بها. مريم انت قصدك ايه يعني اول السند يبقى على حاله والسند يتغير يعني ايه؟ لا وضح. بص يا دعاء، انا هديكم ان شاء الله التواريخ، التواريخ حلوة جدا، يا ريت اللي انتوا تكتبوها حتى دلوقتي علشان تعرفوا اعداء بيننا والعلمانيين لما يجوا يتكلموا ويقولوا لنا انه يا ازاي البخاري وصل له كل الاحاديث دي، ده لما كان عند ده بعد ما 500 سنه بقى هيقول لنا الاحاديث. لا احنا لازم نعرف التواريخ، ونعرف تواريخ كمان الائمه بتوعنا، علشان تبقى دي حاجه ما يحاربوناش بيها وما يبقاش فيها لخبطه. بالظبط يا بشرى، لو البخاري ما ذكرش في باب معين مثلا تابعي التابعي، هو مذكورة في أبواب أخرى بنفس سلسلة الرجال المنضبطة. طيب ممكن نكتب كده بسرعة يا جماعة لو سمحتوا، النعمان ابن ثابت، ممكن تكتبه بسرعة، النعمان ابن ثابت اللي هو أبو حنيفة. طيب الحمد لله يا ابو شريف، انت يا ربنا يبارك فيك. هنعمل زي جدول كده، نكتب نمره واحد النعمان ابن ثابت، وهنوسع مكان كده نكتب فوق خالص الاسم، ولد سنه وتوفى سنه، علشان اعداء الاسلام هم عايزين يزعزعوا في الثوابت لما يشككوا في البخاري ويشككوا في الصحابة، فهم عايزين يشككوا في الأحاديث وعايزين يهدموا الدين، فلابد لينا اللي احنا نبقى على أرض صلبة ونبقى عارفين ايه الردود اللي احنا ممكن نردها عليهم، علشان بجهلهم اللي هم يقولوا انه بعد 500 سنة ده بعد 500 هجرية ظهر البخاري. لا لا لا، ده هو أساسا اتولد 194 هجرية، وابي حنيفه 80 هجريه، واخدين بالنا؟ فيعني ايه، علشان يبقى لينا ردود، لينا ردود، ونقدر اللي احنا نوضح لاهلنا كمان، نوضح لاهلنا ايه الثوابت بتاعتنا اللي مش ممكن حد ايه يزعزعها. النعمان بن ثابت ابو حنيفه 80 وتوفى سنة 150. أيوة بالظبط كده زي ما انتوا كتبتوا على البورد، ربنا يا رب يبارك فيكم. النعمان ابن ثابت أبو حنيفة ولد 80 النعمان بن ثابت هو أبو حنيفة، واخدين بالنا؟ ولد سنة 80 نكتب 150 هجرية. مالك ابن أنس 93 179، مالك ابن أنس 93 وتوفى 179. محمد ابن إدريس الشافعي، محمد ابن إدريس الشافعي ولد 150 وتوفى 204. هنحاول بقى نقرب لذهننا كده انه ابو حنيفة اتوفى 150 والشافعي اتولد 150. هنحاول عشان نحفظ التواريخ يا جماعة، مهم جدا اللي احنا نحفظها عشان نحفظ التواريخ، نحاول نعمل ايه تقارب كده ونركز فيهم قد ما نقدر. توفى سنة 204. احمد بن حنبل ولد 164 وتوفى 241. هنعكس ال 241 دي هنخليها 214، هتبقى النسائي ولد سنة 214 وتوفى 303. محمد ابن اسماعيل البخاري 194 هجرية ولد 194 وتوفى 256. مسلم ابن الحجاج النيسابوري 204 سنة وفاة الشافعي، اتولد مسلم. بالنسبة للبخاري توفى 256. 256 لأ توفى 256 ده البخاري، أما مسلم اتولد سنة وفاة الشافعي، الشافعي مات 204 مسلم اتولد 204. أبو حنيفة مات 150 اتولد الشافعي 150 وتوفى 264، يعني عاش 60 سنة. 264. وأبو داود السجستاني 202 وتوفى 275. وأبو عيسى السجستاني، أبو داود السجستاني 202 275. أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي 209 وعاش 70 سنة، توفى 279. وابن ماجة اسمه أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجة، أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجة ولد 207. هنقول الاسم تاني، أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجة، ده آخر واحد 207 ولد 207 وتوفى 275. ربنا يبارك في الإشراف، جزاكم الله خيرا على الكتابة. أبو عيسى الترمذي 209 وتوفى 279، وابو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه 207 وتوفى 275. المره الجايه ان شاء الله هنكتب متى توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ربنا يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.